قلت لزوجتي إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالق. وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت، فما رأيكم؟ ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، إن كنت بغير إذني. أيوة. فإذا ذهبت أذنت لها فلا حرج، الحمد لله. أما إذا لم تعلم هذا في التفصيل، إن كنت أردت إيقاع الطلاق إيقاع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق هذا في كفارة اليمين، حكم اليمين في كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إنه قال لها بدوني، بدوني ولا بدون إذن؟ بدوني. وذهب معها إلى الباب ولم يدخل. لا حرج بدوني، ذهبت معها ما ذهبت منك، لا حرج الحمد لله، لأنك ذهبت معها إلى الباب. طيب. لا بأس. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.